هذا السائل يقول: ما صحة حديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ هذا الحديث في صحيح مسلم. قال: وهل هو من أذكار الصباح والمساء؟ هذا الذكر من أذكار اليوم، هذا الذكر من أذكار اليوم. فعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها قال لها ذلك بعد أن انتصف النهار، يعني قد ارتفعت الشمس وقد ذهب نصف النهار، فيكون من أذكار اليوم وليس من أذكار الصباح ولا المساء، ولا يتقيد بعدد، فإن هذا السائل بعده جعله ثلاث مرات. هذا الذكر سبحان الله وبحمده رضا نفسه لا يتقيد بعدد، فليذكره الإنسان ما شاء في يومه. يقول: هل يجوز توزيع حصن المسلم وأن به بعض الاختلافات عما حدثنا الآن؟ نعم، فإن هذه الأذكار مما تختلف بها الأنظار في ثبوتها عن المختار صلى الله عليه وسلم، والذي انتهى إليه نظري القاصر ثبوت هذا الذي ذكرناه، ومن خالف في ذلك من أهل المعرفة بالحديث أو من يقلدهم فله ذلك، والمصنف وفقه الله هو مقلد في أكثر ذلك للعالمين عبد العزيز بن باز وأبي عبد الرحمن الألباني رحمهم الله تعالى، فلا تثيب عليه حينئذ. يقول: قراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد هل هي ليست من أذكار الصباح والمساء؟ نعم، ليست قراءة هذه السور والآيات من أذكار الصباح والمساء، والوارد في ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم زيادة ولا تسني إلى نفسي طرفة عين أبدا؟ هذه الزيادة نبترد، والأكمل الاقتصار على الوارد، وأما الزيادة على المأثور فإنها جائزة، كما ثبت عن ابن عمر أنه زاد في التلبية ما زاد، وثبت هذا عن بعض التابعين وغيرهم، فالزيادة عليه بما يكون معناه صحيحا لا شيء فيه، لكن الأكمل أن تقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: خواتيم سورة البقرة في المساء ما رأيكم؟ ما هو حديث خواتيم سورة البقرة؟ من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه من حديث أبي مسعود البدري، فقال في ليلة فجعله من أذكار الليلة، والليلة أوسع من المساء، فله أن يقولها ولو بعد خروج وقت المساء، فإذا جعلها في وقت أذكار المساء كان ذلك سائغا. يقول: هذا لم أفهم المراد بالنسخ، ما المراد بالنسخ؟ النسخ هو ما يلحق من الضرب من الأسفل بالمتفجرات وغيرها، فيلقي الإنسان في الهواء، القصد يلقي الإنسان في الأرض والنسف يلقيه في الهواء. يقول: هل يجوز قول هذه الأذكار بالمعنى؟ لا، لأن الأذكار مما تعبد بألفاظه، ولذلك استثنيت عند أهل الحديث مما تجوز روايته بالمعنى، فالأذكار المتعبد بألفاظها يتمسك الإنسان بالوارد فيها ولا يذكرها بالمعنى. يقول: هل يليق بالمسلم أن لا يحفظ هذه الأذكار؟ ذكرنا أن اللائق بالعبد أن يكون مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذلك حفظه الأذكار الموظفة في اليوم والليلة، ومن جملتها هذه الأذكار التي ذكرناها. يقول: هذا الذكر: حسبي الله الذي لا إله إلا هو، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل وهو رب العرش العظيم، هل هو من أذكار الصباح والمساء أم لا؟ هذا الحديث روي عن أبي الدرداء عند أبي داود وغيره، ولا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. يقول: هل تبقى زيادة أن أختلف عن نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بعد الذكر اللهم عالم الغيب والشهادة؟ لا، لا تصح هذه الزيادة، فإنها زيادة شاذة. يقول الرجل وزوجته مريضان يريدان بعد الدفع من مزدلفة الذهاب مباشرة لأداء طواف الإفاضة والسعي، يجب على الحاج أن يفيض من مزدلفة إلى منى، ثم إذا كان مريضا فإنه يدفع من نصف الليل عند الجمهور وعليه الفتوى، فهذان المريضان يفعلان ذلك، يدفعان إلى منى ثم ينصرفان من منى في منتصف الليل ثم يطوفان حينئذ. قال ثم يرجعون إلى منى للرجم. إيش الرجم هذا؟ إيش الرجم؟ الرجم بالعقوبات، هذا اسمه الرمي. الرجم بالعقوبات، وما هذا اسمه الرمي، هو قربة من القرب. بعض الأسئلة البينة في الحج غدا إن شاء الله سيكون جواب عنها في الكتاب. يقول هل جميع الكبائر محصورة في المنظومة التي قرأناها لموسى بن أحمد الحجاوي؟ لا، فإن الكبائر أكثر من ذلك، وأن توصي بحفظها نعم هي من جوامع المتون في بيان هذا الباب، وهو باب الكبائر، وهو باب من أبواب الديانة التي يفتقر إلى معرفتها ترغيبا للنفس عن غيها وزجرا لها عن مواقعتها. يقول حدود المسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة هو ما انتهت إليه أعلام الحرم، ففي نواحي مكة أعلام معروفة وهي حجارة كبيرة منصوبة جعلت حدودا للحرم، فإلى هذه تنتهي حدود ما يضعف من الصلاة فيه. يقول هل كفارة من وقع في محظورات الإحرام بالحج عن التقيه الصيام والإطعام أو النسك؟ نعم، قال الله عز وجل فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإما أن يذبح وإما أن يصوم ثلاث أيام وإما أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ ذكرنا أنه إن كان لمشقة وازدحام فإن ذلك مما يباح لأجل المشقة، وما عدا ذلك يجتنبه الإنسان. يقول إذا وصل الحاج إلى مكة محرما وصل بالمساء وأخر طواف القدوم إلى الصباح هل يجوز ذلك؟ نعم، إذا وصل الحاج إلى مكة محرما وأراد أن يستريح ثم يطوف إذا أصبح فله ذلك. الله أعلم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.